الوجه الأول يبدأ حالا. هذا هو الشريط الرابع من كتاب فقه ذوي الأعذار والمرضى. متى يكون الحج عن الغير مقبولا؟ وهل يجوز الحج عن الحي والميت؟ وهل تنوب المرأة عن الرجل؟ قال مرافقي في الحج بعد أن انتهينا من السعي بين الصفا والمروة: كم كان بودي أن يتحقق أمل أمي في أداء فريضة الحج، لكن الفرصة لم تتح. ففي الوقت الذي استطعت فيه سبيلا إلى الحج توفيت والدتي، فهل من سبيل أن أحقق رغبتها بعد وفاتها؟ قلت له: إن الشرع يطلب منك أولا أن تحج عن نفسك قبل أن تؤدي الحج عن غيرك، ويمكنك أن تحقق رغبتها بعد ذلك في أعوام قابلة، فلقد أفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا سمعه يقول: لبيك عن شبرمة، قريب له، فقال صلى الله عليه وسلم: أحجزت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. ذكره الشافعي وأحمد. وسألته صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت: إن أمي ماتت ولم تحج، أفأحج عنها؟ قال: نعم، حجي عنها. حديث صحيح. أعرفت أنك تستطيع بعد أن أديت حجك أن تؤدي الحج عنها في عام قابل، وعرفت الدليل الذي ذكرته لك، ولقد قال الترمذي: وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب غير حديث، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، يرون أن يحج عن الميت. وبه يقول الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال مالك: إذا أوصى أن يحج عنه حج عنه. الحج عن الحي. وقد رخص بعضهم أن يحج عن الحي إذا كان كبيرا وبحال لا يقدر أن يحج، وهو قول ابن المبارك والشافعي وأحمد والأحناف. ومن يدرس أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا المجال يجد الدليل على جواز حج المرأة عن الرجل والمرأة وجواز حج الرجل عن الرجل والمرأة، ولم يأتي نص يخالف ذلك. زوجي لم يحج ولم يتهيأ للحج بعد، وقد تعودت أن أخرج في صحبته، فماذا أفعل وأنا قادرة على الحج وأريد أن أحج؟ فهل يتوقف ذلك على إذنه؟ قال الفقهاء: يستحب للمرأة أن تستأذن زوجها في الخروج إلى الحج المفروض، فإن أذن لها خرجت مع محرم أو رفقة مأمونة من نسوة ثقات، وإن لم يأذن لها خرجت بغير إذنه، لأنه ليس للرجل من امرأته من حج الفريضة، لأنها عبادة وجبت عليها، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولها أن تعجل بالحج لتبرئ ذمتها، كما أن لها أن تصلي أول الوقت وليس له منعها. وكذلك الحج منذور، لأنه واجب عليها كحجة الإسلام. أما حجة التطوع فله منعها منه، لأنها قد أدت فرض ربها. الدليل ما رواه الدارقطني عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة كان لها زوج ولها مال فلا يأذن لها في الحج، قال: ليس لها أن تنطلق إلا بإذن زوجها. ماذا يفعل من حيل بينه وبين إتمام حجه ومنع من ذلك؟ وهل عليه قضاء؟ وهل من حقه أن يشترط جواز التحلل بعذر المرض ونحوه قبل إحرامه؟ إنما تسأل عنه قد أفرد له الفقهاء في كتبه فصلا خاصا به سموه الإحصار، وتناوله القرآن وتناولته السنة، فقد أخذوه من قول الله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، سورة البقرة الآية 96 بعد 100. وذلك عندما أحرم المسلمون بالحج، ف فمنعوا عن دخول الحرم عام الحديبية، وعند ذلك نحر المسلمون الهدي وحلقوا رؤوسهم وحلوا من كل شيء قبل الطواف بالبيت، فالإحصار هو المنع عن الطواف في العمرة وعن الوقوف بعرفة أو طواف الإفاضة في الحج. ولكن ما هو السبب الذي يكون به الإحصار؟ قال مالك والشافعي: الإحصار لا يكون إلا بالعدو، كافرا كان أو باغيا. وكذلك قال ابن عباس: لا حصر إلا حصر العدو. وذهب أحمد والأحناف وأكثر العلماء إلى أن الإحصار يكون من كل حابس يحبس الحاج عن البيت، من عدو كافرا كان أو باغيا أو مريض أو مرض يزيد بالانتقال والحركة، أو خوف على النفس، أو ضياع النفقة، أو موت محرم الزوجة في الطريق، وغير ذلك من الأعذار المانعة. حتى أن ابن مسعود أفتى رجلا لبغى بأنه محصر. الدليل على ذلك استدلوا بعموم قوله تعالى: فإن أحصرتم، وأن سبب نزول الآية إحصار النبي صلى الله عليه وسلم بالعدو، فإن العام لا يقصر على سببه، وهذا أقوى من غيره من المذاهب. وماذا يجب على المحصر وكيف يتصرف؟ الآية صريحة في أن على المحصر أن يذبح ما استيسر من الهدي، وقد روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أحصر فحلق وجامع نساءه ونحر هديه حتى اعتمر عاما قابلا. ووجوب ذبح شاة أو بقرة أو نحر بدنة هو رأي الجمهور، وإن كان مالك يرى أنه لا يجب عليه الذبح. ولكن أين ينحر هديه أو يذبحه؟ للعلماء أقوال في محل نحر الهدي، هل في محل إحصاره؟ هل في الحرم؟ هل يتوقف ذلك على استطاعته؟ ورأى الجمهور أن يذبح حيث يحل في حرم أو حل. وهل يجب عليه القضاء؟ لا قضاء على المحصر إلا أن يكون عليه فرض الحج. أما إذا كان قد حج من قبل حجة الإسلام، أو كان يقوم بعمرة حين حبس ومنع، فلا قضاء عليه. ويجوز للمحرم أن يشترط عند إحرامه أنه إن مرض تحلل، فإن أحصر حينئذ فله أن يتحلل وليس عليه دم ولا صوم. فإن خاف المحرم أن لا يتمكن من أداء نسكه لكونه مريضا أو خائفا من عدو ونحوه، يستحب له أن يقول عند إحرامه: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، لحديث بباعة بنت الزبير أنها قالت: يا رسول الله، إني أريد الحج وأنا شاكية. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. متفق عليه. وفائدة هذا الشرط أن المحرم إذا عرض له ما يمنعه من ثاني نسكه من مرض أو صد عدو جاز له التحلل ولا شيء عليه. هل يجوز للمجذوم والمصاب بمرض من الأمراض المعدية أن يطوف مع الطائفين؟ لا يجوز، وضرر الحج بالنسبة للمريض بمرض معد أكثر من نفعه. فلقد روى مالك عن أبي مليكة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى امرأة مجذومة تطوف بالبيت، فقال لها: يا أمة الله، لا تؤذي الناس، لو جلست في بيتك. ففعلت. ومر بها رجل بعد ذلك فقال لها: إن الذي نهاك قد مات فخذي. فقالت: ما كنت لأطيعه حيا وأعصيه ميتا. ما حكم من ارتكب محظورا من محظورات الإحرام تحت ضغط عذر من الأعذار؟ قال الفقهاء: من كان له عذر واضطر إلى ارتكاب محظور من محظورات الإحرام غير الوطء كحلق الشعر أو لبس المخيط اتقاء لحر أو برد أو نحو ذلك، لزمه أن يذبح شاة أو يطعم 6 مساكين كل مسكين نصف صاع، أو يصوم 3 أيام، وهو مخير بين هذه الأمور الثلاثة، ولا يبطل الحج بارتكاب شيء من المحظورات سوى الجماع. غطيت رأسي في الحج ناسيا، فهل علي فدية؟ قالت الشافعية: لا شيء على من غطى رأسه ناسيا أو لبس قميصه ناسيا. وقال عطاء: لا شيء عليه ويستغفر الله تعالى. وقالت الأحناف: عليه الفدية. ومثل ذلك في الخلاف بين الشافعية والأحناف إذا تطيب ناسيا أو جاهلا. وقاعدة الشافعية أن الجهل والنسيان عذر يمنع وجوب الفدية في كل محظور ما لم يكن إتلافا كالصيد، وكذلك الحلق وتقليم الأظافر. هل يجوز تأخير رمي الجمار إلى الميل لذوي الأعذار؟ قال الفقهاء: إذا كان هناك عذر يمنع الرمي نهارا جاز تأخير الرمي إلى الليل، أما إذا لم يكن هناك عذر فإنه يكره التأخير. وأيام الرمي ثلاثة أو أربعة: يوم النحر ويومان أو ثلاثة من أيام التشريق. والوقت المختار للرمي يوم النحر وقت الضحى بعد طلوع الشمس. وقد أجمع أهل العلم على أن من رماها يوم النحر قبل المغيب فقد رماها في وقت لها، وإن لم يكن ذلك مستحبا لها. ولا يجوز لأحد أن يرمي قبل نصف الليل الأخير بالإجماع. الترخيص للضعفة وذوي الأعذار بالرمي بعد منتصف ليلة النحر، ويرخص للنساء والصبيان والضعفة وذوي الأعذار أن يرموا جمرة العقبة من نصف ليلة النحر. هل يجوز للعاجز عن الرمي لمرض أو كبر سن أو حمل أن يوكل من يرمي عنه؟ نعم، يجوز لهم ذلك لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، سورة التغابن الآية 16. وهؤلاء لا يستطيعون مزاحمة الناس عند الجمرات، وزمن الرمي يفوت، ولا يشرع قضاؤه لهم في وقت غير الوقت المعين للرمي، فجاز لهم أن يوكلوا. وإن كان أمر الرمي قد يسر على الحجاج بما أجري من تنظيم وتخطيط حول المكان. وقد يقول قائل: إن الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ومنى يفوت زمنهما أيضا كالرمي، فلما لم يجز للعاجز التوكيل إسوة بالرمي؟ قلنا: صحيح أن زمنهما يفوت، ولكن حصول العاجز في هذه المواضع ممكن ولو مع المشقة بخلاف مباشرته للرمي. ولأن الرمي قد وردت الاستنابة فيه عن السلف الصالح في حق المعذور بخلاف غيره، والعبادات توقيفية ليس لأحد أن يشرع من يشرع منها شيئا إلا بحجة. وهل يجب على النائب أن يكمل رمي الجمال الثلاث عن نفسه ثم يرجع فيرمي عن مستنيبيه؟ نقول له: لا، بل يجوز للنائب أن يرمي عن نفسه ثم عن مستنيبيه كل جمرة من الجمال الثلاث وهو في موقف واحد، ولا يجب عليه أن يكمل رمي الجمال الثلاث عن نفسه ثم يرجع فيرمي عن مستنيبيه في أصح قولي العلماء، لعدم الدليل الموجب لذلك، ولما في ذلك من المشقة والحرج. والله سبحانه وتعالى يقول: وما جعل عليكم في الدين من حرج، سورة الحج الآية 78. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا. ولأن ذلك لم ينقل عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رموا عن صبيانهم والعاجز منهم، ولو فعلوا ذلك لنقل، لأنه مما توفر الهمم على نقله. هل هناك حرج في لبس المرأة ثيابا غير بيضاء عند إحرامها؟ قال الفقهاء: يجوز للمرأة أن تحرم فيما شاءت من أسود أو أخضر أو غيرهما، ولكن المطلوب منها أن تحذر من التشبه بالرجال في ملابسهم. وأما تخصيص بعض العامة إحرام المرأة في الأخضر والأسود دون غيرهما فلا أصل له. ومما ينبغي إنكاره على النساء وتحذيرهن منه طوافهن بالزينة والروائح الطيبة، وعدم التستر وهن عورة، فيجب عليهم التستر وترك الزينة حال الطواف وغيرها من الحالات التي يختلط فيها النساء مع الرجال، لأنهن عورة وفتنة، وإذا لم يتيسر لهن فسحة لاستلام الحجر وتقبيله فلا يجوز لهن مزاحمة الرجال. ماذا تفعل من حاضط قبل الطواف، وماذا يفعل من به نجاسة لا يمكن إزالتها؟ الطواف صلاة، ومن شروطه إذن الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر، والنجاسة على ذلك تسبب أن لا طواف حتى تطهري، لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطواف صلاة إلا أن الله تعالى أحل فيه الكلام، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير. رواه الترمذي والدارقطني وصححه الحاكم وابن خزيمة. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها وهي تبكي فقال: أنفستي؟ يعني الحيضة. قالت: نعم. قال: إن هذا شيء قد كتبه الله على بنات حواء، فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي. رواه مسلم. وعلى ذلك فمن جاءتها عادتها في أثناء الحج فإنها تقوم بجميع أعمال الحج ما عدا الطواف، فتنتظر حتى يطهر ثم تطوف. وإذا وصلت الميقات وهي حائض أو نفساء فإنها تغتسل وتحرم مع الناس وتفعل ما يفعله الحاج غير الطواف بالبيت، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم نساءه بذلك. وعليها أن تشد على نفسها ما يمنع الدم، فإذا كانت مقيدة برفقة السفر وبموعد للعودة لا تتخطاه، فإن الشارع لا يكلفها أن ترجع ثانية في عام قابل لإتمام حجها. ولقد أفتى الإمام ابن تيمية في مثل هذه الحالة بأن أصول الشريعة مبنية على أن ما عجز عنه العبد من شروط العبادات كالطهارة في الطواف يسقط عنه، كما لو عجز المصلي عن ستر العورة واستقبال القبلة. ولهذا في هذه الحالة عند الأحناف وأحمد في إحدى الروايتين أن الطهارة ليست شرطا وحامل النجاسة إذا طاف أجزاءه، ولكن عليه بمبين عند أبي حنيفة. أما من كانت به نجاسة لا يمكن إزالتها كمن به سلس البول وكالمستحاضة التي لا يجف دمها، فعليه أن يحتاط أولا باتخاذ ما يمنع تساقط النجاسة في موضع الطواف، ولا شيء عليه باتفاق. القسم السادس: مع الحائلين بين أمور الدنيا وأوامر الدين. رسائل تلقى أصحابها الرد عليها بما يطمئن قلوبهم ويرضي عنهم ربهم. أريد أن أطهر نفسي فكيف السبيل؟ قال في خطابه: نمت جزائي قانونا عن جريمة القتل الخطأ، فهل علي من أفعله لكي أطهر نفسي وأرضي ربي؟ وتضمن ربنا عليه قولنا: قد شرع الله التكفير بعد الحق العائلي، وهو الدية المسلمة إلى أهل القتيل، تحرير الرقبة أي عتق إنسان من رق العبودية لمن يملك ذلك. وما دام ذلك ليس متيسرا الآن لتحريم الرق، فهناك البديل وهو صوم شهرين متتابعين، إن ذلك يفتح لك باب العودة إلى الصراط المستقيم ويتيح لك حياة راضية، ومن استغفر غفر له ومن تاب تاب الله عليه. تعرض لصدمة أفقدته صوابه فطلق امرأته، فهل يقع طلاقه؟ ورد إلينا هذا السؤال وتضمنت الإجابة عنه رأي الفقهاء، قالوا: المدهوش الذي لا يدري ما يقول بسبب صدمة أصابته فأذهبت عقله وأطاحت بتفكيره لا يقع طلاقه، كما لا يقع طلاق المجنون والمعتوه والمغمى عليه. ومن اختل عقله لكبر أو مرض أو مصيبة فاجأته، قد يتساءل البعض عن طلاق المخطئ، وهو من أراد التكلم بغير الطلاق فسبق لسانه إليه وهو لا يقصده. وقد رأى فقهاء الأحناف أنه يعامل به قضاء فيما بينه وبين الناس أي قانونا، وأن ديانة أي فيما بينه وبين ربه، فلا يقع عليه طلاقه، وزوجته حلال له لأنه لم يقصد الطلاق. على من يقع الإثم؟ بعثت تقول: تقع لغوط على بعض المحجبات في دور العلم، فهل أكون آثمة بالكشف عن وجهي؟ أنا لا أكتفي بالحجاب بعدما رأيت النظرات النهمة تلاحقني من الشيوخ والشباب، فلم يكن بد إذن من ارتداء النقاب لأتمكن من إتمام دراستي، لكني أتعرض أحيانا لمن يطالبني بكشف وجهي ليتحقق من شخصيتي، وإلا حيل بيني وبين إتمام دراستي، فعلى من يقع الإثم؟ قلت لها: من حقك بل من واجبك أن تصوني نفسك بما يتيح لك تلك الصيانة، وليس من حق أحد أن يطالبك بكشف ما هو عورة، لكن الدين يسر، والرسول صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، ولا إثم في كشف الوجه. والحجاب الذي ضرب بين النساء والرجال في الإسلام المراد به بعد النساء عن الرجال في أماكن يمنع اختلاطهن فيها، كما نقول بلغة العصر فض الاشتباك. ولقد أجمع الفقهاء على أن الوجه إذا كان ملفتا للنظر يجب ستره، أما إذا كان غير ملفت للنظر فلا بأس من كشف الوجه إن أمن الفتنة. وإذا كان الإسلام قد طالب نساء النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرن في بيوتهن ولا يتبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأن لا يخضعن بالقول، فقد وضع الأساس للمات يبحثن عن القدوة وينشدن قمع الفتنة لتظل نائمة إلى ما شاء الله. ولعن الله من يسهم في إيقاظ الفتنة بالاختلاط المثير وبالخضوع بالقول وبالتبرج شأن الجاهلية الأولى. ومن هنا كان الحجاب متوائما مع عدم خروج المرأة من بيتها إلا لضرورة، بناء على وقرن في بيوتكن. ولكن الدين الحنيف طالب المرأة شرعا أن تكشف عن وجهها أمام القاضي ليتأكد من شخصيتها، وعلى ذلك فمن حق الذين يشرفون على الامتحانات أن يتأكدوا من شخصية الامتحانات بعد محاولات الغش والتنكر بهدف زعزعة الأمن والاستقرار والإساءة إلى الأشراف والأطهار، وبعدما تبين المسؤولين أن هناك من يتستر وراء هذا النقاب منتحلا شخصية المنقبات مندسا بينهن بقصد الإساءة إلى سلوكهن وبخاصة في الامتحانات. ويصبح من المباح أن تكشف المرأة عن وجهها متخلية عن نقابها إلى حين، فربما تكون الطالبة قد استعانت بأخرى لتؤدي الامتحان بدلا منها. من حق المسؤولين إذن أن يتحروا عن الشخصية المجهولة أو المنقبة حتى يتأكد لديهم أنها هي الطالبة المعنية، على أن يتولى ذلك امرأة مثلهن. ففي السنوات الأخيرة تم ضبط حالات كثيرة وراء النقاب والزي الإسلامي هدفها الإساءة إليه والإيقاع به وتشويه سمعة المحجبات الفضيات. وما دام الأمر كذلك فلا حرج إن شاء الله تعالى في الاكتفاء بارتداء الحجاب طبقا للتعليمات، ما دام النقاب ترتب عليه مخالفات لا يقرها الدين كعدم إظهار شخصية المنقبة للتأكد منها أو عدم كشفها عن وجهها عند الامتحان، مما قد يؤدي إلى اختفاء أشخاص آخرين وراء هذا النقاب للتزوير في الامتحانات. ولا إثم على من يطالب بالتأكد من الشخصية في مثل تلك الظروف، ولا على الطالبات اللاتي يكشفن عن وجوههن بناء على التعليمات. وليطمئن بال الطالبات المحافظات، فالله أعلم بحالهن ووضعهن ما دام قلبهن مطمئن بالإيمان. بقيت كلمة أخيرة حول النقاب. يقول الفقهاء في شأن النقاب: ليس هناك إجماع من الفقهاء عليه، فإن الإمام أحمد يوجبه في رواية مشهورة، أما الإمام الشافعي فيوجبه في رواية مرجوحة. هل يلحق أن أؤمن على أولادي أمام ضغوط الحياة وموجات الغلاء؟ بعث إلينا يقول: أتعرض في صحتي لهزات، ولولا أنني أحاول الحصول على رزقي والتغلب على ما يصادفني من صعاب لمددت يدي وأصبحت آلة على غيري، فهل يحق لي أن أقوم بالتأمين على حياتي لدى إحدى شركات التأمين؟ وما رأي الدين فيما يعملون بتلك الشركات إذا كان التأمين على الحياة حراما؟ قلت له: لقد بحث هذا الموضوع على مستوى مؤتمر مجمع البحوث الإسلامية الذي يضم ممثلين من علماء الإسلام في كل الأقطار، وقد رأى جمهورهم حرمته كما رأى حرمته كل من تولوا الإفتاء الرسمي في مصر، وإن ناظر إلى عقود شركات التأمين على اختلافها يجد أنها قد تضمنت بندا أو أكثر لا يتفق مع المعاملات الشرعية، وبناء عليه ترى أنه موضع شبهة، والمسلم أولى له أن يبتعد عن الشبهات، وخير له عدم الاشتراك فيه، والله هو الرزاق، فاستعن بالله على رزقك ولا تكسل، واطلب منه التوفيق والستر والسداد، فهو الراعي لأولادك من بعدك. وتذكر قول الله تعالى في سورة الكهف في شأن الغلامين اليتيمين: وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما. إنه سبحانه هو الراعي، تركت لهم كنزا أو لم تترك. والأفضل لمن يعملون في مجال التأمين أن يبحثوا عن مجال آخر تطمئن إليه النفس، وإن كانوا مضطرين إلى هذا العمل جاز لهم البقاء فيه مؤقتا حتى يوفقهم الله إلى غيره، والله الموفق. من يتعرض للكيد والدس من زملاء العمل كيف يواجه كيدهم وبما؟ قال في رسالته: أليس لي العذر إن قابلت الكيد والدس من بعض زملائي بمثله؟ وهل يسامحني الله إن أصابتهم مكيدتي في أرزاقهم أو مستقبل حياتهم؟ قلت له: أحب أن أقول لك أولا: من كان مع الله كان الله معه، إنه سبحانه يكشف كيدهم، ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ ألم يقل سبحانه: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا؟ فليطمئن بالك أيها الأخ المسلم، وضع أمامك قول ربك: فإن كان لكم كيد فكيدون، واعلم أن الله مهم كيد الكافرين، ومن قبل كيد الكائدون فماذا كان من أمرهم؟ يقول ربنا سبحانه: فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. يا أخي، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، وقد أوصى نبيه فقال: ادفع بالتي هي أحسن السيئة، نحن أعلم بما يصفون. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، فقد أوذي فصبر، لقد ظل فترة طويلة في المدينة بعد هجرته من مكة هدفا بالكيد والدس من المنافقين وأعداء الدين، ومع ذلك تلقى هذا التوجيه الكريم: يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا، ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. إن هذا النهج الذي أرشد إليه القرآن يغلق باب الشر ويريح الأعصاب ويوفر على الإنسان جهوده ليبذلها في مجال العمل النافع المثمر، بدلا من إهدار الوقت والجهد في مباريات كيدية لا تتوقف عند حد ولا جدوى من ورائها إلا الحقد الذي قد يدفع إلى القتل. فهل تسارع إلى مغفرة من ربك وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين؟ وقد يكون في تسامحك ما يجعله يبادر بإيقاف حملاته الكيدية والعودة إلى الله، فما أجمل الطريق إليه. انتهى الوجه الأول.